السلاح الذي كسبناه من العراق يحرق فأخذنا منه نحن الجيش، هل يجوز هذا إذا كان بعلم القائد الأمريكي؟ وإذا ما الحكم إذا لم يعلموا؟ هل يجوز لنا أخذه لأنه يحرق؟ وهل يجوز بيعه؟ وهل يجوز شراؤه؟ وما الحكم لو بعناه؟ إذا أذن قائد الكتيبة أي القائد العام، هل يجوز لنا ذلك إهداؤه وبيعه؟ كل سلاح أو غير ما يفلغه الأعداء يرجع فيه إلى قائده في الجيش، فلن يدفعوا الجيش المزيد إذا سمحوا وأعطوا الجند وقسموه عليهم لا بأس، أو طرقوا الحريق لا بأس يؤخذ. والذي يتبع الجيش المصري للمصري، والذي يتبع الجيش السعودي للجيش السعودي يرجع إلى قائد الجيش السعودي، والذي الجيش من الإمارات أو البحرين أو قطر يرجع إليه. كل من كان عنده شيء من سلاح أو غيره ملكه الجيش يرجع فيه إلى قائد الجيش، والذي يقوم به، لأنه إذا أخذ بغير حق يكون من غلول. فالواجب على من أخذ ذلك وجد ذلك أن يرجعه إلى وقائد الجيش وقائد على الجيش حتى يتولى توزيعه بين الجميع او يعمل فيه ما امر به من جهه برجعه.